شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي على الوجه السابق بترك الغنة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعقوب بتوسط المنفصل. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. النقاش بالإشباع. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. خلف عن حمزة بتوسط شيء. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء يجهلون. خلف

أكثرهم يجهلون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وشيء. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. حفص بالسكت على المفصول وشيء. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء إن قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إدريس بالسكت على المفصول وشيء والإمالة وضم هاء إليهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء إن قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. النقاش بالسكت على المفصول وشيء. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء إن قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء يجهلون. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وشيء. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتوسط شيء. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء إن قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء أكثرهم يجهلون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول وشيء. ما كانوا ليؤمنوا إلا خلاد على الوجه السابق بالغنة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء إن قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. خلف عن حمزة بالسكت العام. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.